إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الطوفان المجيد. عام يمر على الطوفان في وطني، وقد تولى زمان القهر والمحن. بدأت أشعر بالإعزاز يا بلدي، وأن عزتنا عادت من الكفن. هذه الرجال أعادت شمس أمتنا، والطير يرقص فرحانا على الفنن. أبناء غزة في الميدان تحسبهم رواج النار، لم تخضع ولم تلن. هذه فلسطين والرحمن باركها، والمجد مركبها من غرة الزمن. فقد عبرنا وعين الله تحرسنا، والخصم يغرق في الأحلام والوسن. جاءت رجال بفجر فيه عزتنا، حتى تخلصنا من حقبة الحزن. لتقلع الموت من أرضي وأزمنتي، وتزرع الأمل المأمول في المدن. هذه الرجال على الجوزاء قبتهم، وما استجابوا لأهل الجبت والوثن. تمشي الهوينة لا كبر ولا صلف، وما احتواها ضلال الشك والوهن. ما كانت الحرب ركنا من عقيدتنا، جاءت لتدفع أهل الشرك والفتن. هذه إرادة رب العرش ترشدنا إلى النعيم، وهذا منتهى المنن. شاء الإله وشئنا العيش في شمم، حتى نعيد جمال الروح في البدن. نغشى المواقع لا نخشى منازلة، فالموت حق على الإنسان في الزمن. فاستبشروا الخير في نصر لأمتنا، على الطغاة برغم الهم والشجن. ما زلت أحلم في توحيد أمتنا، نحقق الحلم بالقرآن والسنن. فالله ينصر من في الأرض يعمرها، بشرع ربك لم يخذل ولم يخن. كامل النورسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرحيم.